بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين بالقاسم محمد. على آل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهدين الذين أذاب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعن الدائم على أعدائهم وظالميهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. ثلاث آيات من سورة الحج، الحديث فيهن يجري عن الجهاد في سبيل الله والقتال على أساس الدفاع عن الدين، عن الكرامة، عن النفس، عن العرض، عن الشرف، عن الحياة، عن الدنيا، عن الآخرة. يقول علماء أو أكثر علماء التفسير أن هذه الآية الكريمة هي أول آية نزلت تأذن بالجهاد، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمين كانوا في مكة المكرمة 13 سنة، كانوا مستضعفين لا يستطيعون أن يدفعوا الضيم عن أنفسهم، والمجتمع القرشي مجتمع اجتمع فيه الكبرياء والترف و الدفاع عن دينهم وعقيدتهم هم، لأن ذن عناصر ثلاثة قوية في المجتمع عادة: المستكبرون يعني رجال القوة، رجال الحكم، ثانيا المترفون يعني التجار أهل الأموال الضخمة، وثالثا رجال الدين. طبعا أي دين اللي كان، أي دين اللي كان سائد، دين يعني عقيدة، سواء كان دينا صحيحا أو عقيدة منحرفة، لكن المهم يقال له دين. عبادة الأصنام هم كان دين عندهم، عقيدة عندهم. فقريش كانت تمتلك هذه القوى الثلاثة، قريش كانت تسود العرب فولدت هذه عندهم نوع من الكبرياء والطغيان، ثانيا قريش كانت أكبر قوة تجارية واقتصادية في جزيرة العرب، وتجارة قريش معروفة، رحلة الشتاء والصيف. وثالثا قريش كانت تمثل الكهنوت، تمثل رجال الدين، لأن دينهم كان عبادة الأصنام العرب ذاك اليوم بالمنطقة، فكانوا يجيبون كل عشيرة تجيب قبيل، كل قبيلة تجيب لها صنم حسب قدرتها وقوتها، وتخلي الصنم في الكعبة أو خارج الكعبة المكرمة، والكعبة نفسها أيضا مورد ديني باعتبار الناس تحج إلى الكعبة المشرفة، ومن أيام إبراهيم الخليل عليه السلام، وإن كانت تغيرت بعض المناسك وانحرفت عن طريق التوحيد والحنيفية، لكن على كل حال رجال قريش كانوا رجال دين أيضا، كانوا يحافظون على الأصنام ويمثلون رجال الدين المدافعين عن الأصنام. فإذا ثلاث مصالح عندهم: مصلحة الحكم والكبرياء والتسلط على العرب، ومصلحة المصلحة الاقتصادية، ومصلحة رعاية أمور الدين. هذه كلها كانت مجتمعة في قريش. ولذلك لما نهض النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولما بعث صلى الله عليه وآله بهذا الدين الجديد، فخاف هؤلاء على مصالحهم ومنافعهم، لأن أولا يهدد المستكبرين والاستكبار بصورة عامة والطواغيت، وثانيا يهدد المترفين اللي عادة المستكبرين والمترفين لا يذعنون للدين بصورة معروفة يعني في التاريخ، أنه عادة لما يأتيهم نبي يستكبرون، يقتلونه، يعذبونه إلى آخره. زين، المترفين هم موقفهم معروف، موقفهم: وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون، وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. ما نريد النبي، شو نسوي دين جديد؟ شو نسوي احنا في راحة؟ أموالنا، اقتصادنا، أمورنا، مصالحنا ماشية. ورجال الدين طبعا لما يجي دين جديد، تشريع جديد، يغير كل الأفكار السابقة، من عبادة الأصنام إلى عبادة الواحد القهار، من عبادة العباد وطاعة العباد وطاعة الشيطان إلى طاعة الله تعالى، إعطاء حقوق الناس، نشر العدل، عدم الإجحاف، عدم الظلم. طبعا هذه كلها مخاطر لهؤلاء، ولذلك وقفوا من رسول الله ومن دينه الجديد موقفا صعبا، حاولوا أن يقضوا عليه وعلى دينه في المهد لأول وهلة، ولكن الله سبحانه وتعالى قيض له أبا طالب سلام الله عليه، فدافع عنه بكل ما أوتي من قوة وحول، كل ما عنده فقه وقدرة وشخصية، هو أعظم إنسان وحكيم العرب في زمانه، ورئيس بني هاشم بل رئيس مكة، حاول أن كل ما عنده من قوة يستخدمها في سبيل الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وآله وعن دينه. أما بالنسبة إلى المسلمين، بالنسبة إلى الذين أسلموا آمنوا، قسم من عندهم يرجعون إلى عشائر، فعشيرتهم الدافع عنهم أو يحكمون بعشيرتهم، قسم من عندهم ما عندهم أحد فكانوا يعذبون، حتى مات بعضهم تحت التعذيب. ياسر والد عمار رضوان الله عليه، سمية أم عمار مات تحت التعذيب لأنهما كانا يعذبان أشد العذاب. حتى عمار كان يعذب لكن استعمل التقية، فنزل في حقه إلا من أكره، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فالله تعالى سمح له بأن يستعمل التقية وينجو بنفسه. فذولاك السنين قتلوا. بلال الحبشي كان يشبح ويعذب ويوضع على لهيب النار، وخباب بن الأرس وأمثال هؤلاء، وقسم من عدو كانوا يأتون إلى رسول الله، هذا مضروب ذاك مشجوج ذاك مجروح، يشكون أمرهم إلى النبي. النبي أمرهم بالصبر، لأنه لو أمرهم النبي بالمقابلة معناه يقضى عليهم تماما، فما يطاع أحد من عدو. ولذلك هنا مورد من موارد التقية، من الضروري أن يصبروا إلى أن يصير لهم فرج، إلى أن صاروا مجبورين أذن النبي لهم أن يهاجروا إلى الحبشة، فسم منهم هاجر إلى الحبشة بزعامة جعفر بن أبي طالب سلام الله عليه، وقسم الآخر هاجر إلى المدينة المنورة، والنبي بنفسه أيضا هاجر إلى المدينة المنورة. الله تعالى أوجد لهم هنا، هيأ لهم هناك مكانا وأنصارا وأخوانا ومؤمنين. شوية استقووا هناك، لأنه احنا عدنا الهجرة بعد الإيمان، إيمان وهجرة. من جملة الامتيازات اللي موجودة في القرآن الكريم لأعمال ولمواقف، أول موقف الإيمان، ثاني موقف الهجرة. مو معنى هذا الهجرة يعني يروح هناك ويقعد يسنح ويأكل وينام يقول الحمد لله مرتاح عن هنا، لا لا، إنما يهاجر هيئ نفسه هيئ ظروفه هيئ الإمكانات حتى يجي ينقذ الآخرين، خصوصا مثل مكة المكرمة اللي هي قبلة المسلمين، فلازم يحررها ولازم يحررون وطنهم اللي هاجروا منه، ولازم يحررون الشعب المظلوم المؤمنين، أكو ناس مؤمنين مسلمين مستضعفين، وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان. فهذه مجموعة أسباب للهجرة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم نزلت عليه هذه الآية الكريمة، يقولون أول آية تأذن بالقتال في سبيل الله، تأذن بالدفاع عن الدين عن العرض عن الشرف عن الكرامة عن الوطن عن النفس. أذن للذين يقاتلون، هذا أذن مو يعني خبر قاعد ينطق إنشاء، هذا يعني أذن لكم أيها المؤمنون الذين تقاتلون من قبل الأعداء، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، لأن ذول مظلومين، ذول مو بادين بالظلم، وإنما يدافعون عن أنفسهم، يردون ظلم الظالمين إلى نحورهم، يطالبون بحقهم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. طبعا هنا يرجيهم يأملهم أن الله سبحانه وتعالى سيعينهم في صراعهم مع الكفار. زين، ذول شنو صفتهم؟ الذين أخرجوا من ديارهم، ذول يقاتلون، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق، ماكو حق، لا ظلموا لا فسقوا لا سرقوا لا أذوا أحد، بس عندهم إيمان بالله تعالى ويقولون لا إله إلا الله. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، هذا اللي يقول ربي الله هل جزاؤه أن يخرج من بلده يهجر من بلده؟ ليش؟ زين، إهنا بالنسبة إلى الآية الكريمة لاحظوا بها نقاط مهمة جدا وبها أحكام بالنسبة إلى الجهاد وإلى الدفاع عن العقيدة والدين. أولا، الجماعة قتلوا وكانوا مظلومين. ثانيا، ظلامتهم بالدرجة الأولى أنهم قالوا لا إله إلا الله، والجماعة ما قبلوا منهم هذا إلا أن يعبدوا الشيطان، أن يطيعوا الشيطان وأن يعبدوا الأصنام. فهل عمل هذا الذي قام به أولئك ضد هؤلاء الأطايب خلى مبررات للمسلمين أن يدافعوا عن دينهم، أن يقاتلوا المشركين؟ هنا لو تلاحظون بالنسبة للآية الكريمة، بعدين انطت فرد سنة حسنة، وانطت فرد منهاج، وانطت فرد قانون، قانون اجتماعي، قانون طبيعي. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، يعني اذا تريد ان تبقى على كرامتك ودينك وحقك ما يضيع وكرامتك ما تضيع، ما يصير كله بالسلم، ما يصير كله بالكلام. وإن كان الإسلام يستعمل منطق الحكمة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ولكن الظالمين والمستكبرين لا يقتنعون بمنطق البيان والدليل والحجة والبرهان، وإنما يقاومون من أجل منافعهم ومصالحهم. زين، شنو تكليف المجتمع الإسلامي؟ شنو تكليف المسلمين؟ يظلون مكتوف الأيدي، يتحكمون بهم الظلمة، يتحكمون بدينهم، يتحكمون بأعراضهم، يتحكمون بأموالهم أنفسهم. إذا كان هالشكل، أصلا ليش بعث رسول؟ أصلا ليش جاي تشريع؟ ليش جاي إسلام أصلا؟ جاي شيء لسه؟ هذه قضية معروفة، صراع بين التوحيد والشرك، بين الحق والباطل، بين الظالمين والأنبياء من أول يوم من الدنيا ما دام بشر بيه. أنت شوف قابيل وهابيل شنو قضيتهم عليهم. فإذا لازم يتخذون موقف، لازم يدافعون، لازم يقدمون جهاد، لازم يقدمون شهداء، لازم يتحملون في سبيل رد كيد المعتدين إلى نحورهم. وإلا أنت إذا توقف ويا ذولا بس تريد مصالحة، ذولا مو ناس اللي يقبلون بالمصالحة بس. لهذا قاعدة عامة أنطت الآية الكريمة، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، لو ما جماعة يوقفون ضد جماعة، يعني جماعة الخير يوقفون ضد جماعة الشر، المؤمنون يقفون في وجه الباطل، يدافعون، يجاهدون، يقاتلون في سبيل الله، شان يصير؟ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع. شان هذول المستكبرين وذول الظالمين يجون إذا أكو صومعة، طبعا صومعة شنو؟ صومعة دير، يعني دير يعني عند المسيحيين عادة كانت عادة، قسم من عدهم قاتلوا الظالمين ووقفوا في وجههم، صراع صار، قتل منهم خلق كثير جدا، قام جماعة آخرون قتلوا ظلوا قليلين جدا، فهربوا وقالوا أحسن كل شيء احنا نهرب بديننا، فسوال دير، سوال صومعة. طبعا الأديرة الصحيحة، أكو أديرة فاسقة، أكو أديرة بها خمرة وبها نساء وبها كذا، طبعا تاريخ الأديرة موجود في بعض الكتب، أكو تتحدث عن الأديرة وبها فسق وفجور، لكنه الصومعة والدير اللي يكون للزهاد للعباد بلا المسيحيين، هذا يشوف له جبل، يشوف له مكان، يسوي له بيت هناك صغير، فد مكان يتعبد هنا. يقول حتى هذا الإنسان اللي ما له شغل عند الناس ولا بالحكومة ولا بالاقتصاد، مع هذا يهدمون بيت علي، يهدمون الصومعة ماله. لهدمت صوامع وبيع، البيع جمع بيع أو بيع العفو جمع بيع. البيع اختلاف أكو عند علماء اللغة، حتى هم المسيحيين نفسهم، مثلا صاحب المنجد مسيحي يقول أنه البيعة معبد اليهود والنصارى، يشمل الاثنين. زين، صاحب أقرب الموارد أم فلان خوري مسيحي، ذاك يقول لا بس خاص بالنصارى. على كل حال، معبد وبيع وصلوات، صلوات شنو؟ تهدمت صلوات شنو؟ يقولون صلوات جمع صلوثة بالعبرية، صلوثة وصلوثة، صلوثة بالألف الممدودة، صلوثة معبد يعني مكان الصلاة، بعدين باللغة العربية صارت طبعا جماعات جمعها صلوات، فصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، مساجد معلومة، مساجد المسلمين، مساجد المؤمنين يذكر فيها اسم الله كثيرا. بعض يقولون أن هذا يذكرها الصفة هذه للكل، يعني الصوامع والبيع والصلوات والمساجد، لأن كلها دور للعبادة. على كل حال، بعض يقول لا، لما تجي أنت إلى البيع والكنائس وأمثال ذلك، بس الجماعة ما عندهم هكذا عبادات، بس من عندهم بس يوم الأحد يرحون فالعبادة يابسة يأدوها هناك فالذكروا بما الله، وقسم بالسنة حسنة كم يوم عندهم يرحون يجتمعون هنا، بينما المسلمين عندهم خمس صلوات ودائما يصلون وأذكار وصلاة جماعة وعبادة الله وقراءة الفرج، مساجدهم يذكر فيها اسم الله كثيرا. شوفوا في القرآن الكريم، هذه طبعا في سورة الحج، في سورة البقرة القرآن الكريم يذكر قصة جماعة من بني إسرائيل اللي طلبوا من نبي منهم أن يبعث لهم ملكا حتى يقاتلوا في سبيل الله ويدافعوا عن أنفسهم وعن أعراضهم باعتبار طالوت الظالم كان يتحكم فيه. على كل حال، الله هيئ لهم، العفو، جالوت كان يتحكم فيهم، فالله بعث لهم طالوت ملكا واتعاون ويا داود، وعلى كل حال قضوا عليه وإن كانوا فئة قليلة، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. بعدين هم يخلص بالنتيجة يقول ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. هنا الأولية، الآية الأولية تقول هدمت صوامع وبيع المعابد، إذا هدمت المعابد يعني شعائر الناس راحت، إذا راحت شعائر الناس تهديم هذه الأماكن يعني شنو؟ يعني القضاء على الدين، يعني القضاء على المتدينين، يعني الإنسان المتدين بعد ما عنده شعائر، ما عنده مكان يتعبد، ما يقدر يشوف أخوه المسلم وإلى آخره. هاي الفوائد اللي موجودة بالنسبة إلى المعابد. زين، وشوية شوية هم يقضى على الناس وعلى دينهم على عقيدتهم. هنا في سورة البقرة يقول لا فسدت الأرض، كان أصلا فساد يوصل إلى كل الأرض، يعني يشمل الأرض الظلم والجور وعدم طاعة الله وعدم عبادة الله، واثنيناتهم صحيحة. زين، احنا من هذا نستفيد، نستفيد من أنه إذا الأعداء استهدفوا المساجد والكنائس والمعابد، فيجب على أتباع هذه الأماكن المقدسة أن يدافعوا عنها، يدافعوا عن دينهم، عن كرامتهم، لأن هذا شعار لهم. المعبد مكان العبادة، مكان السجود، مكان الذكر، هذا شعار لهم. يعني الآن أنت تروح تدخل إلى بلدة تتعرف على البلدة أن دولة شنو عقيدتهم، من إيش، من أحواشهم ومو من أحواشهم ومن بيوتهم، تشوف يابا عندهم كنائس، عندهم معابد، عندهم أديرة، عندهم مساجد، فمن هنا تتعرف على عقيدتهم وتتعرف على دينهم. ولا تدخل إلى بلدة تشوف ما بها أي معبد، لا أثر إسلامي ولا مسيحي ولا يهودي، يقول ذولا ناس علمانيين ما عندهم دين. زين، فذولا إذا الظالم، إذا العدو استهدف المساجد أو المعابد أو الكنائس فقد استهدف الأمة في عقيدتها، ولهذا يجب عليها أن تهب للدفاع عن نفسها وعقيدتها وكرامتها، لأن كرامتها مقرون بهذه المعابد وهذا الدين وهذا هذه العقيدة. في اليوم المسلمين ما أدري شجاههم، لاحظوا الآن شوف إسرائيل المجرمة قاعد تستهدف المسجد الأقصى وتحاول بكل صورة أن تهدمه، تحفر حفائر داخلها، تقوم تقطعها من الأطراف كما الأخبار توصل، ثم بالإضافة إلى هذا تحارب المسجد الأقصى محاربة، لأن هو تعمير المسجد لما وإنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، يقولون العلماء تعمير نوعين، نوع تعمير مادي يعني يبنوه المسجد، نوع تعمير معنوي يعني يحضرون المسجد حضرون للعبادة، هذا تعمير. فذول شوفهم قاعد يستخدمون كل قواهم حتى ماديا ومعنويا يأثرون ويهدمون المساجد، من جهة يجون إلى المساجد، قسم من المساجد وهدموها، قسم من المساجد الأخرى غير المسجد الأقصى هدموه، وأخبار توصلكم. زين، بالإضافة إلى هذا يجون إلى المسجد، تشوف أيام الجمعة خصوصا آلاف من الفلسطينيين المسلمين يردون يصلون صلاة الجمعة ما يقلوه، الرجل أقل من 50 سنة ما لحق، المرأة أقل من 45 سنة ما لحق، شنو هو الدين منوط ب 45 سنة المرأة و 50 سنة، لا يردون يقلصون العدد. وشوف الناس خطية خارج المسجد يصلون، واللي جاي من الضفة الغربية ممنوع، واللي جاي من مكان غير بيت المقدس ممنوع، كل هذا ألا يدعو المسلمين، ألا يدعو حكام المسلمين الذين يعتبرون أنفسهم حكام للمسلمين وشعبهم شعب مسلم أو أكثره مسلم، ألا ينبغي لهؤلاء أن يدافعوا عن ظلامة الإخوة الفلسطينيين وعن هذه المساجد، وهذا المسجد من مساجد الله، من المساجد العظيمة عند الله. زين، فإذا نفس المورد الذي ورد بالنسبة إلى الجماعة أيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وارد هنا أيضا. زين، نجي إحنا النتيجة شنو؟ النتيجة الآية الأخيرة قالت شنو؟ بعد ما قالت إن ولا ينصرن الله من ينصره، الذي ينصر الله في دينه يعني الله ينصره، يعني ضمان هذا من الله تعالى ووعد من الله تعالى، إن الله لقوي عزيز. ثم الآية الأخيرة مرتبطة بأن الآيتين قالت الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور، يعني هذول الناس الذين يقاتلون في سبيل الله ويدافعون عن الدين وعن الحق مو مثل الطغاة إذا انتصروا على الجهة الثانية يتبجعون ينشرون الفسق الفجور الغنى وإلى آخره، وإنما ذولا ما يأخذهم الغرور، وإنما يشكرون الله تعالى على نعمة النصر، ولذلك يحققون الأهداف الإلهية. الذين إن مكناهم في الأرض يعني إن نصرناهم ومكناهم نصرناهم على أعدائهم يزون أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. زين هذه الآيات البينات يقولون أول ما نزل من الآيات في موضوع الجهاد إذن الجهاد أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. وهذه وقت كان أول معركة قوية بين المسلمين وبين المشركين كانت معركة بدر. قبلها أكو أشياء صغيرة كانت مواقف صغيرة لكنه معركة بدر أهم معركة ومعركة فاصلة حتى يعبر القرآن الكريم عن يوم بدر يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، يعني يوم فرق الله بين الحق والباطل والخير والشر والإيمان والكفر والتوحيد والشرك. زين واقعة بدر، خلاصة واقعة بدر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه غير الأنصار اللي بالمدينة كانوا في مكة المكرمة ضيقوا عليهم، قلنا أنه عذبوا بعضهم قتلوا بعضهم أساءوا إليهم صاروا مجبورين قسم منهم يهاجرون إلى الحبشة قسم إلى المدينة. وهنا نهم لازم نعلم بأن الإسلام دين تعايش سلمي عند ويننا. الإسلام ما عنده معركة ويا أحد، وإنما حتى القضايا العقائدية يعرضها على المجتمع عرضا سليما عرضا هادئا، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. حتى القتال وقاتلوا أولا في سبيل الله مو ظلما وعدوانا، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، وإلا إذا ما يقاتلك ما لك حق تقاتل. لاحظ أنت القرآن الكريم يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليه إن الله يحب المقسطين. يعني إذا ناس من عقيدة أخرى وهذول زينين وياكم، أولا لم يخرجوكم من دياركم ما قاتلوكم في دينكم بسبب الدين، فأنتوا تبروهم يعني تقدمون لهم بر إحسان مساعدات طيبة، هذه من طيب الإسلام، هذه من روحية الإسلام السلمية اللي بها الرحمة، هذا سماح الإسلام. أما إذا واحد يدوس ببطنك، إذا واحد يقاتلك في الدين، إذا واحد يحاول على أنه ويا الآخرين يتعاون ضدك يظاهر على إخراجه أو هو يخرجه، مو يخرجك يلزمك من إيدك ويطلعك برا، لا لا يضيق عليك يأذيك بالبلد يحاربك برزقك يحاربك بمواقفك، فصير مجبور أن تشرد مجبور أن تهاجر مجبور أن تخرج من البلد. زين فالإسلام يؤمن بالتعايش السلمي، والتشوف اقرأ تاريخ الإسلام جهاد الإسلام معارك الإسلام تشوف بيها روحية الدفاع، الدفاع عن العقيدة الدفاع عن الكرامة الدفاع عن الإسلام. هم تحرشوا بالمسلمين، وإلا المسلمين لازم يعرضون دينهم بصورة سلمية، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله، ما يريد الحرب لكن هم أرادوا الحرب. لذلك المسلمين هاجروا، لما هاجروا حتى لما كانوا يهاجرون كون يتسللون نص الليل أحد يشوفون، مع هذا إذا شافوا واحد طلع برا يحاولون أن يركضون وراء يجيبوا ويابوا هو يطلع من البلد عايف بيته عايف محله عايف وطنه، بعضهم محافوا عوائلهم لأن ما يقدر يطلعهم إياه. ولذلك استولوا على بيوتهم استولوا على ممتلكاتهم، إلا اللي عنده أحد من قرايبه من قريش ما شابه ذلك ذاك مثلا هو كان يستولي عليه بدال ما مثل عقيل بن أبي طالب وضع يده على بعض بيوت النبي وبعض بيوت بني هاشم اللي طلعوا، وإلا البقية صودرت سودرت بيوتهم، فحورفوا حتى خرجوا بحشاشة أنفسهم، حتى في بعض التعابير خرجوا حفاة عراة ما يملكون شيء. زين، فهذول مظلومين، أليس من حقهم أن يجمعوا كلمتهم ويجمعوا قواهم حتى يدافعوا عن حقهم؟ ولهذا هذا مبرر قانوني، مبرر شرعي، مبرر عقلي، أن لهم الحق أن يدافعوا عن أنفسهم. واحدة بواحدة والبادي أظلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرر أن يتحرش بقافلة قريش التجارية. ليش يتحرش؟ قلت لك لأنه إلى حق، هم طلعوهم بالقوة وهم حاربوهم، هم أخذوا ممتلكاتهم، فما يصير أنه للمشركين أمان وماكو أمان للمسلمين، يو هو أمان للثنين يو هو ماكو أمان للثنين. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم جمع جماعة وراح للقافلة التجارية التي يقودها أبو سفيان. هذه قافلتهم التجارية اللي كانت تروح مثل شركة مساهمة، كانت كل كان يساهمون آل مكة بها، تروح في الصيف لوين؟ للشام، بالشتاء تروح إلى اليمن. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يريد يتحرش بهم، يريد يخوفهم، يريد أنه يحسون بأن المسلمين صاروا شيء، صاروا قوة، لازم يفكرون في حق هؤلاء أيضا، ذولا لهم حق الحياة. راحوا أبو سفيان، من رجع خلى عيون، خلى رقباء يسألون بالطريق أنه شكوا أخبار، ليكون من نرجع يتعرض لنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فإجا هو والقافلة مالته إلى أن وصلوا إلى منطقة بدر، منطقة بدر بين مكة والمدينة، مدينة بدر أم كانت، باعتبار هناك بعد واحد اسمه بدر حفر له بير، فسموا البير بير بدر، بعدين الأرض هم سموها بدر، أرض بدر، مدينة صارت هم سموها مدينة بدر، معركة صارت هناك هم سموها معركة بدر، وبعدين عدة آبار أخرى أيضا حفرت هناك، بس الأول بير بدر. فإجى إلى زعيم واحد جهني هناك، أبو سفيان قال له ماكو خبر شيء؟ قال له ما شفت، لكن قبل يوم يومين ورا ذيك الأكمة شفت اثنين إجوا راكبين جمال، نزلوا هنا ثم إجوا للمايلين هناك منطقة بدر مايل، وياهم شن بالي، شن بالي يعني فتقربة صغيرة وعتيقة وشي، إجوا استقوا ماي وراحوا ملتزمين ما عرفتهم منه. شوف شيطنة أبو سفيان، هذا كسنجر مال العرب ذاك اليوم، اجا الى المكان قال له وين؟ قال له فلان مكان نزله. شوف العلامة، شوف الذكاء، اجا اخذ البعر مالت البعير مالته، فت شاف اكو بي نوى، قال هذا من المدينة، لان بالمدينة مدينة ارض زراعية بها نخيل كثيرة، فينطون للحيوانات مالتهم شنو؟ تمر، فيطلع شنو؟ نور. هم الجماعة ما عندهم هناك في مكة، فش يطون؟ يطون شعير. فقال هذا دليل على أن هذا علف أهل المدينة، يختري ذول الجواسيس. رأسا راح على الساحل، يعني هذا الشارع ما قطع، الجادة هذه ما قطعها إلى مكة، خاف بالطريق أكو شيء، رأسا نزل يم الساحل، يعني ساحل البحر الأحمر، من ذاك الصوب زين، هذا أول عمل الذي قام به، ثم خاف أنه يلحقوه. شوف من شيطنته رأسا دز واحد ضمضم ابن عمرو الطاف له زينة من بني غفار، بني غفار هم في المنطقة هناك كانوا بالطريق، قال روح تروح إلى مكة لكن سوي لك فرد عملية تهيجية، مو شيخ تروح طبيعي راكب جملك وترندل، لا، أولا لما توصل قريب مكة اقطع أذني جملك، وهذا الدم يسيل منك مقطوع إذانات، هذا الدم يسيل منك، وانت غير رحلك وظل صيح يا آل قريش لحقوا على القافلة مالتكم، فإن محمدا والصبا صبات من من الجماعة اللي وياه صبات، يعني صبوا يعني ابتعدوا عن الدين ما أدري مالتهم دين الجماعة، ذولا تعرضوا لقافلتكم ولحقوا ترى، وذولاك جاشوا لما شافوا هالموقف هذا وهالحالة هذه، اجتمعوا الزعماء، قلت لك هذا اقتصادهم، هذا معناه حرب اقتصادية لهم، وبعدين يردون يأدبون المسلمين حتى لا يتعرضون مرة ثانية لهم، شاه اللغوة هاي المصيبة هاي مالتنا احنا، وامريكا جاية وحلف ناتو كله جاي، هالخبصة هذا علي من على 5 نفرات في الاسم بأفغانستان، شنو هالحالة هذه؟ يردون يأدبون حتى اي واحد يفكر في انه يتعرض الى مصالح الغرب، لازم يأدبوه. زين، اذا الجماعة هاجوا وقالوا يلا نطلع، اللي واقع واللي ما يقدر واللي مريض وشي قال واحد ما كانك خليه، وإلا من لم يخرج هدمنا عليه دار. حتى جماعة أكو من بني هاشم عقيل بن أبي طالب نوفل، عندك العباس بن عبد المطلب، دول مؤمنين لكن يتقون يخفون إيمانهم، ولو مؤمنين مسلمين يخفون إسلامهم، قالوا يلا طلعوا طلعوا وجود بالعفعل طلعوه، ولذلك النبي قال إذا واحد لدى من دول واحد لا يقتله، لأن دول مسلمين بس متقين وما يردون أنه يخالفون الجماعة اللي يخافون. زين، فاجتمعوا الجماعة وجابوا لك بين 900 إلى 1000 نفر، طبعا ذاك اليوم ماكو ملايين مثل اليوم المدن، لا هي كلها بها كم 1000 نفر، ف1000 نفر يطلعون منها مقاتلين، شيء مهم جدا. وشو شكوا عندهم؟ عندهم وسائل العسكرية، ذاك اليوم وسائل العسكرية اللي عندهم دروع، عندك رماح سيوف نبال، عندهم خيول، وبالإضافة إلى الإبل، بين 900 عددهم والألف، وربع النبي المستضعفين جديد بالعدد 313 واحد. زين، بعد عدهم من الأفراس بس فرسين، عدهم 70 بعير، حتى هموا على عددهم 70 بعير يتعاقبون عليه، يعني 2 يركبون بعدين ينزل واحد يصعد الثاني وهكذا يتعاونون، وعدهم من السيوف شيء قليل جدا، أكثر سلاحهم جريد النخل، مساكين دول مستضعفين، لكن عندهم إيمان، عندهم اعتقاد بالله، هذا هو اللي ساعدهم، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. زين، مختصرا اجتمع الفريقان في أرض واحدة، النبي بعث إليهم قالوا أنا ما عندي مصلحة في قتالكم، ما أريد أقاتلكم ولا عندي حرب وياكم، والخبر منك وصل أبو سفيان هم دزلهم، أنا ترى القافلة وصلت بسلام، رجعوا ماكو ضرورة أن تقيموا حربا، لأنه الحرب على كل حال كان واحد يقتلون كان واحد يجرحون، حتى لو تقتلون الجماعة هناك أخيرا قسم من عدكم من قتلون مرد هذا، لكن ما سمعوا، لأن أبو جهل أبو الحمق، هذا أبو جهل، وإلا عتبة راد يرجع، جماعة رجعوا بنو زهرة رجعوا، بنو عدي رجعوا، قالوا ما دام قافلتنا وصلت سالمة بعد شكو عندنا، فإحنا داخل بالحرب. لكن أبو جهل ما خلاه، عتبة راد يرجع ما خلاه أبو جهل، قال لا لا لا لا، إحنا لازم نروح إلى بدر ولازم أن نقضي على هؤلاء وننحر الجزر، جزر يعني جمع جزور يعني الإبل، فنطعم الطعام ونشرب الخمرة ونغني حتى تستهيبنا العرب. هو ما يدري شكو بالدنيا إجرام للقدر. على كل حال يوم القضية النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالليل، الليلة بدر مثل الليلة، ليلة 17 من شهر رمضان، ليلة 17 من السنة الثانية للهجرة، كانت ليلة غائمة مدلهمة بالغيوم باردة، الجماعة محتاجين ماء، من يأتي إليهم بالماء؟ كل ما النبي قال لهم من يأتي لنا بالماء، حتى شجعان قاعدين سعد بن أبي وقاص وفلان خافوا، لأن إذا راحوا يم المال قبلقون القبض عليهم وش يخلصوا. أخيرا قام أمير المؤمنين سلام الله عليه، وأقبل إلى البئر، وكانت بئر بعيدة القعر مظلمة وما عنده وسيلة، لا حبل لا دلو لا بكرة، ما لا الأشياء اللي يستعملوها عادة، صار مجبور أن ينزل بنفسه إلى قعر البئر ويملأ القربة، تعرف القربة لما ينزل داخل ويملأها ويطلع، طلع تعطل، طلع شوية مشى وإذا هبت عليه ريح قوية جدا فاستوقفته، وقف إلى أن راحت، ثم مشى مرة ثانية ريح أخرى، مشى مرة ثالثة، اجى إلى النبي، النبي سأله وكم سائل عن أمره وهو عالم، عنده شيء عنده خبر النبي بس عن طريق السؤال سأله، التفت إليه قال أبطأت عنا يا أبا الحسن؟ قال سيدي، أولا البئر بعيدة القعر مظلمة، وثانيا أنه في أثناء الطريق هبت عليه ريح قوي، علي ريح قوية ما خلتني أسير، فوقفت إلى أن راحت، وهكذا ثلاثة. قال أعلمت ما كانت تلك الرياح؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أما الأولى فكان جبرائيل في ألف من الملائكة سلموا عليك عن آخره، وأما الثانية فميكائيل سلموا عليك عن آخره، وأما الثالثة فكان إسرافيل سلموا عليك عن آخره. ولذلك يقولون أن الإمام علي سلام الله عليه في ليلة واحدة كتب الله تعالى له 3000 فضيلة، 3000 منقبة، لأن كل ملك من الملائكة لما يسلم عليه يسجل فضيلة في دفتر علي سلام الله. وهذا المعنى هو الذي أشار إليه السيد الحميري رحمة الله عليه شاعر أهل البيت عندما يقول أقسم بالله وآلائه والمرء عما قال مسؤول، إن علي بن أبي طالب على التقى والبر مجبول، وإنه الهادي الإمام الذي له على الأمة تفضيل، يقول بالحق ويعني به ولا تلهيه الأباطيل، إلى قول ذاك الذي سلم في ليلة عليه ميكال وجبريل، جبريل في ألف وميكال في ألف، ويتلوهم سرافيل ليلة بدر مددا أنزلوا كأنهم طير أبابيل، فسلموا لما أتوا نحوه وذاك إعظام وتبجيل. واللطيفة أن ابن أبي الحديد المعتزلي في شرح النهج يذكر 24 حديث مسند صحيح في فضل أمير المؤمنين، يجمعهن وحدة من عدن هذه، لأن هذا متفق عليه في فضل الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه لين التبادل. زين، صار يوم بدر، النبي صلى الله عليه وآله وسلم صف جموعة وجيش الجماعة انصفوا، فخرج 3 من المشركين، عتبة بن ربيعة جد معاوية من أمه، وشيبة أخ عتبة بن ربيعة، والوليد ابن عتبة يعني خال معاوية أخو هند. فطلبوا المبارز، النبي أمر 3 من الأنصار أن يخرجوا إليهم، خرجوا إليهم. شوفوا الطغيان والغرور، قالوا من أنتم؟ انتسبوا لنا. قالوا إن فلان فلان فلان من الأنصار. قالوا لا، أنتم مو كفوا، إن محمد عنده جماعة من قريش، قلد الزنة من قريش، لأن هيك يعتبرون، يقول لك هذا قريش، إذا قتلته يقول قتلت واحد بطل، وإذا قتلونا من قتلني واحد ضعيف، يقول واحد مو من عشيرة قوية، فاثنين فائدة. فرجعوا، الذي صار مجبور النبي صاح: قم يا أبا عبيدة ابن الحارث بن عبد المطلب، وقم يا عم يا حمزة، وقم يا علي، انتوا بعد أم من قريش، لباب قريش بنو هاشم، ذول الثلاثة صارعوا واحد مقابل واحد، أكبرهم ذولاك من عتبة، أكبرهم ذولا أبو عبيدة، صارعوا ذول 2، المتوسطين شيبة وحمزة، ذولا هم 2، الشباب منهم منه الوليد والإمام علي عليه السلام، ذولا هم الشباب. الإمام علي سلام الله عليه ضرب الوليد على يده، لسا هو يقولون وليد، بعض الروايات ما أدري صحيح وصحيح ما أدري شلون يقول هذا، ففيل كان يعني إذا شال إيده هالشكل غطت وجهه، مو تشف مو تشف تشف يغطي الوجه، لكن هذا ساعد ماله، هذا شنو هذا؟ زين كم كيلو بي؟ فالإمام سلام الله عليه يقول ضربه على يمينه قطع، هو سوى أخذ القصة وضرب الإمام على رأسه، يقول ضربة وصلت إلى الإمام سلام الله عليه أذته، لكن بعد متعلم على الصدعات قلبه الإمام علي سلام الله عليه، متعلم على المصائب، ثم ضربه قتله. أما ذولاك الاثنين عتبة ابن ربيعة وأبو عبيدة تصارع، أبو عبيدة ضرب عتبة على رأسه، ذاك ضرب أبا عبيدة على ساقه قطع ساقه يعني من النص الذي بحيث بان بياض عظم ساق أبي عبيدة، وقعوا اثنينات، بعد اثنينات ما بهم حيل أن يقوموا. وأما حمزة وشيبة تضاربا بالسيوف حتى تكسر السيوف، شامدوا بينات، ماكو ماكو سلاح الأبيض بعد، لأنه ما بقى لهم شيء، وإنما سلاحهم القوة واحدة. يقول المسلمين صاحوا يا علي عليك بعمك، ترى لحق عليه لأنه نهزه الكلب. يقول فأقبل إليه حمزة طويل القامة ذات شوية، قال له يا عم نزل راسك، يقول خلى راسه في صدر ذاك، هذا هم جاب سيف ضرب ذاك شيبة على رأسه من النصف من نانة قسمه نصفين ووقع على الأرض ميت. ثم اجى ابو عبيدة واقع ما يقدر يسوي شيء، فقضى على عتبة. ولذلك الامام امير المؤمنين في احدى رسائله الى معاوية يقول له انا قاتل جدك وعمك وخالك واخيك، لان اخوهم حنظلة ابن ابي سفيان أيضا الإمام قتله. لما ذولا قتلوا صار صراع جمعي، بعد ماكو مبارزة، صار صراع جمعي، فكان ذوي الجماعة، فكان الإمام يجول في المعركة وينجي الأقوياء، ينجي الذين لهم شأن كبير في الظلم والجور والشرك والكفر. فلان فلان كم واحد أسمائهم؟ الشيخ المفيد على الله مقامه يقول 70 واحد اللي انقتلوا ذاك اليوم، 36 واحد جيب أسمائهم، راجع كتاب الإرشاد، جيب 36 أسمائهم قتلوا بسيف أمير المؤمنين. البقية قتلوا بسيوف المسلمين وسيوف الملائكة إن قلنا أنها دخلت المعركة. زين، ف70 واحد انقتلوا منهم وأسروا 70 واحد، 140 واحد، ولذلك انكسروا الجماعة. والله تعالى نصر الإسلام نصرة عظيم، وهذا اليوم يوم عظيم جدا، يوم بدر ما ينسى. انت لما تزور العباس تقول له اشهد انك مضيت على ما مضى عليهم بدريون، لولا مضرب المثل بدريون. زين، وبالفعل لهم شان كبير، لان ذاك اليوم يوم الفرقان، يوم عصيب كان جدا. المهم ان يوم بدر خلف في قلوب المشركين خصوصا بني اميه جرحا لم يندم، لذلك ظل هذا حقد منهم على رسول الله وأمير المؤمنين وأهل بيته. لهذا لما صار الحكم إلهم كانوا يتذكرون دائما يوم بدر. زين، تذكر أنت الأبيات التي قرأها يزيد لما رأس الحسين بين يديه ورؤوس الآل والأنصار والسبايا بين يديه، ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل، لأهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا يا يزيد لا تشل، قد قتلنا النصف من ساداتهم وعدلنا ميل بدر فاعتدل، لست من خندق إن لم أنتقم من بني أحمد ما كان فعل، لعبت هاشم بالملك، ماكو أصلا دين، لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. وتشوف عمرو بن سعيد الأشدق الأموي والي يزيد على المدينة، عبيد الله بن زياد بعث إليه بالخبر، مو صحيح البعض اللي يذكر بأنه بعث إليه برأس الحسين، ما بعث إليه برأس الحسين، بعث إليه بخبر قتل الحسين. فيقول يوم جمعة على المنبر، طبعا المنبر وين؟ يعني في مسجد النبي، يعني القبر يمه، قبر النبي يمه، يروح رايح للمدينه يشوف المنبر هنا، قبر النبي هنا ومحراب هنا. فاخبرهم بان الحسين قد قتل، ثم التفت الى قبر رسول الله. اسمع، هذا يعتبر نفسه مسلم، شوف هذا احقاد جاهليه اكو عنده. يقول له يا رسول الله، صدمة بصدمة ولدمة بلدمة، يوم بيوم بدر، يعني خذها من عنده، اقتلت جماعتنا المشركين يوم بدر، احنا مقتلنا اولادنا. لكن هذا النداء الخبر اشتبب مصيبة في القلوب، المسلمين بالمجلس ضجوا بالبكاء، وكلهم شدوا امويين. زين، وصل الخبر الى النساء، صاحت نساء بني هاشم وأقاموا الحدادة على الحسين، بس كانوا ينتظرون أهل البيت كون يجون يشوفون خبرهم. بنت الحسين الفاطمة العليلة بالبيت، فد مرة شافت طرقة الباب، وإذا بالحوراء زينب وحدها، لا حسين لا عباس لا أحد وياها، صديت لنعمتي على الباب، الله يساعدك، صديت لنعمتي على الباب، ذليلة وعليها سود الأثياب، ناديت عم شنو الأسباب أشوفك وحيدة وين الأحباب. إذا واحد يجيبوا له خبر نفر واحد مقتول شو يصير بحاله فكيف جماعة؟ أشوفك وحيدة وين الأحباب صاحت ودمع العين سجاب يا فاطمة عفتهم ضحايا فوق الأسرار. مو بس القتيل السبي أصعب من القتيل وأنا الجنت بالكون أنهاب أنهاب عقيلة بني هاشم وأنا الجنت بالكون أنهاب يسير خذون الديرة الدجنة. ثم دخلت إلى الدار على عادة النساء العربيات لما يرجعن من فقيدهن أو دفنه أو فقده يدخلن إلى الدار يجلن داخل الدار. قامت تجول زينب وأخواتها داخل الدار يا دار أم جنت زهية وجانت قناديه لش مضية أشوم ظلم أمسيتي علي لحقت علي الغاضرية ويلي فلا ينعاف يا مظلوم وحشة مصابك ما زعالي قلوب وحشة طب الدار شوف الدار وحشة وحشة انشت لو كل هلي بالغاية يا يا يا يا يا يا ألا يا ألا تزال الدار إلا بأهلها على الدار من بعد الحسين سلا يا يا يا يا وبالأمس كانوا معي واليوم قد رحلوا. إلهنا وسيدنا إخواني قضاء جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء يا كاشف السوء عن المضطرين يا قاضي حوائج المحتاجين يا غياث المستغيثين صل على محمد وآل محمد ومن على من دعونا له بالصحة والسلامة والعافية. اللهم ومن على جميع مرضى المؤمنين بالسلامة والعافية أد ديون المديونين اقض حوائج المحتاجين اكف مهمات السائلين آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يرحمنا تقبل هذا العمل منا ومن السامعين والمؤمنين والمقيمين بلغ الجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.